فمن بركة المرأة يسر زواجها وخفة مهرها وحسن أخلاقها، ويستجلب المؤمن البركة لبيته بدوام ذكر الله فيه وقراءة سورة البقرة. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. وتتحقق البركة بلزوم تحية الإسلام في البيوت، فإذا دخلت بيتك فسلم على أسرتك، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.